الحمد لله، الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا، وجعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، وكان ربك قديرا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بشيرا ونذيرا، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه إلى يوم القيامة مزيدا كثيرا. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم، إن الله كان عليكم رقيبا. أيها المسلمون، خلق الله تعالى آدم بيديه وأكرمه، ثم جعل حواء من ضلعه، وجعل منهما الذكر والأنثى ليستمر النسل والتكاثر بين الأنام، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. فالمرأة شقيقة الرجل في الخلق والتكوين، وشريكته في الحياة وفي الدنيا والدين، ونظيرته في الثواب والعقاب وفي الحقوق والواجبات، إلا ما اقتضاه الاختلاف الفطري في التكوين النفسي والبدني والذهني. فسوى الإسلام بين الرجل والمرأة حيث تجب التسوية، وفرق بينهما حيث تجب التفرقة، فأقام حياتهما على العدل والإنصاف، ونفى عنها الظلم والتسلط والإجحاف. قال سبحانه: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما النساء شقائق الرجال. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي. عباد الله، ما إن أشرقت شمس الرسالة الربانية حتى ابتدرت نسوة المتبعات للحق هذه الدعوة المباركة، فكان منهن المجاهدات الصادقات والصالحات القانتات والأمهات المخلصات والمربيات الفضليات، وأضحى للمرأة منزلتها العظيمة، حتى قال عمر رضي الله عنه: والله إن كنا في الجاهلية، أي قبل الإسلام، ما نعد للنساء أمرا، حتى أنزل الله تعالى فيهن ما أنزل وقسم لهن ما قسم. كانت المرأة تورث وكانت تعتبر من سقط المتاع، فجاء الإسلام فرفع شأنها وسوى بينها وبين الرجال في التكاليف، إلا ما اقتضى الشرع التفريق. إخوة الإسلام، انطلقت المرأة منذ فجر الإسلام تنو بأعباء دعوتها وتطلع بواجباتها ومسؤولياتها، إن في بيتها أو في حقلها أو في ميادين أخرى مباح لها، لم تتلك دون القيام بها وأداء أمانتها. وإن للمرأة المسلمة اليوم القدوة الحسنة في خديجة رضي الله تعالى عنها وأكرم بها. وقد أمست أفاطمة رضي الله عنها أسوة المرأة المسلمة، ومثلهما أم طلحة وأم حبيبة وعائشة وحفصة وأسماء ونسيبة وغيرهن من النساء اللائي بادرن بطاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكن خير قدوة لنساء المسلمين. يقول جل وعلا: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. ومن واجبها نحو زوجها أن تطيعه بالمعروف، وأن لا تخرج من بيته إلا بإذنه، وأن لا تصوم نافلة وهو حاضر غير مسافر إلا بإذنه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، أخرجه البخاري ومسلم. ومن حقوقه عليها أن تحفظ عياله من الضياع وما له من التبديد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي النساء خير؟ قال: الذي تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه فيما يكره في نفسها وماله، أخرجه أحمد والحاكم وصححه ووافقه الذهبي. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل في علاه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ومصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم نلقاه. أما بعد، فاتقوا الله الذي خلقكم واستعينوا على طاعته بما رزقكم، ومن يتق الله يجعل له مخرجًا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إخوة الإيمان، إن ما نيط بالمرأة من واجبات هو من الأهمية بمكان، فإن واجب المرأة لا يقتصر على رعاية الزوج ومراعاة حقوقه عليها، ومن أولى ما يلزم المرأة أن تقوم به في مملكتها الصغيرة أن ترعى أولادها وتحسن تربيتهم وتعليمهم، فهي عماد البيت في العمل والتنظيم والمدرسة الأولى في التربية والتعليم. فكم من بيت رفرفت فوقه رايات السعادة والهناء لما أحسنت المرأة التربية والبناء، وكم من بيت عاث فيه الخراب وعم فيه البلاء وحل الشقاء حينما أهملت المرأة واجباتها الشرعية وضيعت أمانتها الربانية. إذا ما اهتمت المرأة بخروجها وولوجها ولم تهتم ببيتها، فأي خير سيرجى منها؟ عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته؟ والمرأة راعية على أهل بيت زوجها وولده، وهي مسؤولة عنهم، أخرجه الشيخان. معاشر المسلمين، إن على المرأة المسلمة أن تحافظ على كيان المجتمع ونظامه العام من التصدع والفساد بالتزام أحكام الإسلام ومراعاة أخلاقه وآدابه العظام، فهي التي تكون قدوة لابنتها، وينبغي عليها أن تقتدي بخير نسائها. ومن ذلك تجنب مواضع الفتنة الشنيعة كالاختلاط وغيرها، والتمسك باللباس الشرعي وترك التبرج والسفور، فهي تخرج متزينة، وإذا ما كانت عند زوجها تكون تفلة. هكذا تكون المرأة المسلمة، عجبا منها، في بيتها تهمل شأنها وتزين نفسها، ثم إذا خرجت تتجمل. هذا من انفلات الأمور عن الشرع المبرور. أيها المسلمون والمسلمات، إن الواجب على المرأة أن تعلم ما جاء في حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها: أدخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت، أخرجه أحمد وابن حبان. وأختم بهذه الوصية للمرأة المسلمة المؤمنة التقية: إن كانت تريد رضا ربها فلتعلم أن طاعتها لزوجها أولى ومقدم على طاعتها بأبيها وأمها، وإن كانت تريد أن تكون بارة فلتبر زوجها أولا، فحينئذ تكون بارة بأبيها وأمها ثانيا. وهكذا تقوم المجتمعات على الزوجين، وتقوم الأسر تكون صالحة بالزوجين، وحينئذ لا نجد صداعا ولا انشقاقا. واعلموا رحمني الله وإياكم أن التناصح فيما بين الزوجين من الأمور الشرعية التي حث عليها ربنا في كتابه، فقال سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. واحرصوا رحمكم الله على الأخذ بالنصائح والتوصيات الصحية، واعلموا رحمني الله وإياكم أن الدعاء خير ما يستدفع به البلاء. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وذل الشرك والمشركين، واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والضراء والبأساء، وأدم علينا النعم وادفع عنا النقم. اللهم احفظ هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء يا رب العالمين. اللهم وفق أميرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، واجمع كلمتنا على الحق يا رب العالمين، وأدم ألفتنا يا رب العالمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.